وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد وابن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهو أعلم منه منهم عفوا وهم أعلم منه وهم أعلم منه. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم. أبو ذر بعد أن مات رسول الله كان يغشو المساجد على الناس ليعلمهم أحاديث رسول الله. والله أبو نعيم في حلية الأولياء وكثير من التصانيف كانوا يفرون منه كما يفرون من الأسد. الناس تعودوا أن تحسن لهم القول حتى أن تقول كلام باطل، يبقى مبسوط كده وبقه مفشوخ كده وفرحان. لا مش كده، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، تمام؟ فكانوا يفرون منه لأنه يبين لهم الجنة والنار والحلال والحرام والثواب والعقاب. لكن مسألة وعظ في أمور كذا وكذا وكذا، الوعظ لا بد منه وهو من الشرع، ولكن الزيادة في التيسير ما حرمه الله. قال وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. خلاصة القول أن القضية قضية آثار وأدلة، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال القرطبي في جامعه وعد، هذا وعد من الله، وعد من الله أن من اتقاه علمه. لا يعلم الله الفقه إلا لمن أراد الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعد من الله أن من اتقاه، اتقى الله علمه وجعل في قلبه ابتداء فيصلا فارقا فرقانا فاصلا بين الحق والباطل، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فقال هنا فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، الكلام الكثير، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة ومحصلة للمقاصد. مشهد على محمد حسان لناس أصقوا في كلامهم، وفعلا حدث يعني. كل الذين كانوا يجتمعون في العزيز بالله وهذه المساجد بالآلاف كانوا يعني شايفين محمد حسان ده أبو بكر. فالذين يقيمون رواد إدارة المسجد يرون إقبال الناس على محمد حسان لما يأتي من الدرس أو الخطبة، فيقول اللي ماسك المسجد يا ولادنا عيب اللي انتوا بتعملوه ده شغل الصوفية اللي انتوا بتعملوه ده، كأنه نبي. مسألة قائمة على الجهل وقائمة على حسن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، وهذا بلاء من الله. وهذا في هذا الكتاب فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي فيه زبدة هذا الذي نراه الآن، نراه الآن العريفي وهؤلاء عندهم عشرات الملايين، والقضية لم تقم على الكتاب والسنة وتحقيق المسائل الشرعية. فقال فليس العلم بكثرة الرواية ولا بالشهرة ولا بالمنصب ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة ومحصلة للمقاصد. وقد كان النبي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد كانت خطب النبي قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، الأحاديث عندك في الهامش البخاري ومسلم وغيره. وقال إن من البيان لسحرا، وقال وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، مش هذا ليس بمدح لمن كان لسانه حسن ويحسن القول، لا ليس كذلك. إن من البيان لسحرا، والسحر يذهب بالعقل، يذهب بالعقل، والسحر بالإجماع كتاب والسنة حرام، كما في آيات سورة البقرة في بداية سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إن من البيان لسحرا، أمر يذهب العقل، مش القضية ربنا النبي مدح هذا، ليس كذلك. وغالب الناس يظنون عكس ما قيل، فقال وإنما قاله في ذم ذلك لا مدح له كما ظن من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك، فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس، ده كلام ابن رجب، وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ونحو وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال في هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. كان الغزالي صاحب كتاب المستصفى في أصول الفقه وشيخه الجويني 40 سنة في المنطق والفلسفة وعلم الكلام، ثم رجع إلى الكتاب والسنة وقالوا بمنهج السنة وجماعة وقالوا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، وكان مما عندهم من الفلسفة والعبقرية في الكلام والذكاء وما شابه، والذكاء وما شابه، يعني كانوا أئمة لكثرة الكلام وكانوا بعيدين عن الكتاب والسنة لقلة علمهم بالأحاديث، فكانوا أئمة في الكلام، فكانوا أئمة عند هؤلاء. أما الأصل ملاك الأمر الاتباع، إنما الدين الآثار، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن مسعود أيضا إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، كل هذه موجودة في اعتقاد السنة والجماعة لله لك أي شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى، والآجري في الشريعة. قال ابن مسعود إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، أنهي زمان؟ زمان الصحابة، قال الله قال الرسول، أي حد يسأله قال الله قال الرسول. إنكم في زمان كثير علماؤه قال الله قال الرسول، قليل خطباؤه. الشيخ الألباني رحمه الله كان إمام في الحديث، وغالب أمره كان في الأردن لأنه منع من الكثير من الدول العربية كثيرة جدا، كلما يدخل بلد يمنعوه، فجلس في الأردن إلى أن توفاه الله. فكان عندما يقصر عليه الناس في الخطابة يقول لصاحب وطالب منه يصعد على المنبر وهو لا يصعد، هو إمام ويحسن القول وكذا وكذا وكذا. فانظر إلى شرف هؤلاء الذين تمثلوا بالآثار. فقال إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم، هذا كلام بعيد أن مات رسول الله بقليل، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو المذموم. تأتي إلى مسألة في مصطلح الحديث، أو مسألة في التفسير، أو مسألة في أصول الفقه، أو مسألة في أفعل تفضيل، يقول لك ما إحنا ناقصين يا عمي، ما عايزين واحد ينعشنا كده يخلينا نعيط ولا يخلينا نضحك أي حاجة كده، ما ينفعش معنا الكلام ده. هذا الذي يحدث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبيل أن يموت كان آلاف يحضر له، كان قبل أن يشتهر قابلت رجل كان معايا في الدراسات العليا، وكان يعلم رجل دائما كان مع الشيخ ابن عثيمين، فكان الذي يحضره 15 16 17. فلما كثر الناس قال كان الأمر في البداية أفضل، كان الطلبة قليلين فيسألني كل من يريد أن يسألني، فأما الآن فلا يستطيع الناس أن يسألونني. فانظر إلى الفهم وإلى الفهم وإلى الحكمة في التصرف. فقال هنا وسيأتي بعدكم زمان قليل خطباؤه كثير قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو المذموم. هذا هو منهج الوعاظ. رجل في السعودية مشهور وأبوه أشهر منه، المهم ذهب إلى ماليزيا، ماليزيا كلها إخوان، وكل الإخوان في العالم نقودهم في بنوك ماليزيا. المهم يعني فذهب هذا الرجل في درس فعله لا ترى الجمهور أوله من آخره. فالمسألة القضية هناك خلل في فهم هذا الدين، قضية تنصيص وتقعيد وتدليل واستنباط، هذا هو. لكن كلام وخلاص، كلام ده لا يستقيم. لذلك دائما أكثر من البحث والكتابة والتصنيف والمقالات، خش ادخل على الموقع الكيال.com، فهذه الأمور حتى الدرس قد يعني الكثير يحبون السماع، لكن عندما تسمع لا تستطيع أن تدون، يعني بيبقى صعب عليك. فلما يبقى المقالة موجودة ترجع إليها وتقرأها أكثر من مرة، فإن لم تعلمها في الأولى والثانية ستفهمها في الثالثة. فهذا هو. فقال ومن كان بالعكس فهو المذموم. قال وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، ولكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك. في الهامش رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي رواية مسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمان. ليس كذلك أن أهل اليمن فحزب، جل اليمن الآن منقسمين بين الحوثيين الإيرانيين الضلال وبين الإخوان، لكن الأحاديث صحيحة. ولكن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغربة. وحديث الصحيحين، ده حديث مسلم وصحيح الصحيحين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. فأهل اليمن الذين قال عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في اليمن قليلون، أما جل الناس فإخوان وحوثيون. وهذا هو الفقه والعلم النافع. ثم قال وأفضل العلوم في تفسير القرآن. فنكتفي بما قيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.